بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن اقتداء المأموم بإمامه واجب، ويحرم على المأموم أن يسابق إمامه في قيامه أو قعوده. ويشكل هنا مسألة قد يغفل عنها كثير من الأئمة والمأمومين، ألا وهي جلسة الاستراحة. فأصل حكم جلسة الاستراحة مما اختلف فيه، ولكن إذا جلس الإمام للاستراحة فعلى المأموم أن يتابع إمامه لئلا يسبقه في قيامه. ويتأكد في حق الأئمة ألا يوقع من وراءهم في الحرج لعدم معرفتهم بجلوس الإمام للاستراحة، مما يترتب عليه أن يسبق المأموم إمامه، وخصوصا في المساجد الكبيرة والتي ليس لها مأمومون محصورون. وقد اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة. ثم اختلفوا بعد ذلك، هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلا، إذ هي جلسة خفيفة صفتها كالجلوس بين السجدتين. فإذا أراد القيام للركعة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام للركعة الثانية، وسميت بجلسة الاستراحة لأنها طلب للراحة، كأن المصلي يشق عليه القيام للركعة الثانية مباشرة، فيجلس جلسة خفيفة يتقوى بعدها للقيام للركعة الثانية. وقد ثبت فعلها في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رواه البخاري. وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. ويرى أكثر العلماء أن جلسة الاستراحة لا تسن إلا عند الحاجة لها، فأكثر الأحاديث التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر هذه الجلسة، ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة مطلقا. لذا رأى أهل العلم جمعا بين الأحاديث التي ثبت فيها جلوسه عليه الصلاة والسلام للاستراحة، والأحاديث التي لم يرد فيها جلسة الاستراحة وهي الأكثر، أن يحمل جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه كان في آخر عمره عند كبره، جمعا بين الأخبار. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، والأمر هنا واسع ولله الحمد والمنة. مستمعي الأكارم، إن عرض للإمام في الصلاة عارض يمنعه من إكمال صلاته كحدث أو مرض أو نحوهما، فليس له أن يستمر في إمامته وهو محدث، بل يتأخر الإمام ويقدم من المأمومين من يكمل الصلاة بمن خلفه. وخليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من جديد، بقصة عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وأكمل بالمسلمين صلاتهم ولم يستأنفها من أولها. إلا أن الأولى إذا قطع الإمام الصلاة وهو أثناء قراءة الفاتحة أن يبدأ الإمام المستخلف قراءة الفاتحة من جديد، لذا استحب أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى ومن يصلح لإمامة المصلين، ليفتحوا على الإمام إذا انغلق عليه القرآن ويسبحون به إذا سهى ويخلفونه إذا نابه شيء في الصلاة. وأولو الأحلام هم البالغون والنهى العقلاء. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، وهنا ملحظ يحسن الإشارة إليه، وهو أن من الصغار المميزين ذوي النجابة منهم من تعلق قلبه بالمسجد ويحرص على الدنو من الإمام، بل ويتقدم للصلاة حرصا منه على ذلك. وفي المقابل تكاسل أولو الفضل والعلم والوقار عن ذلك، فلا يأتون إلى الصلاة إلا متأخرين. أفيليق في هذه الحال أن يؤخر المتقدم الذي سبق لمباح ويقدم المتأخر الذي تكاسل عن الفضل؟ ناهيك ما لتأخير مثل هذا الغلام من أثر على نفسه، فإن التربية في الصغر أشد أثرا منها في الكبر، بل وتؤثر في الصغير كلمة التشجيع والإعجاب حتى يشب على حب المساجد والتقدم إلى الصلوات. لذا فإن الأظهر في نظري والله أعلم أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أنه حث لذوي الأحلام والنهى على التقدم إلى الصلوات والحرص على المبادرة فور سماع الأذان وعدم التكاسل والتواني. والقاعدة الشرعية من سبق إلى مباح فهو أحق به، فكيف بمن سبق إلى مكان فاضل لأداء عبادة عظيمة يؤجر عليها؟ بل إني أرى في هذا حث لذوي الأحلام أن يبادروا إلى الصلاة، إذ يستحيون من وقوفهم أطراف الصفوف في حين يتقدم عليهم من هم أحدث سنا لسبقهم وتقدمهم، فيكون دافعا لهم إلى التقدم والحرص على القرب من الإمام. ونحن وللأسف في زمن تأخر فيه ذوو الفضل، بل ويقصدون مؤخرة الصفوف وأطرافها ولا أثر لهم في مساجدهم دعوة وإصلاحا وتفقدا للضعيف في عبادته وبدنه وماله. ولا أدل على ذلك إذا تأخر الإمام في مسجد مليء بحملة الشهادات الشرعية ولا تجد منهم من يتقدم للإمامة حتى يأمهم ضعيف القراءة أو أشباه العوام. ويزيد الأمر سوءا إذا زعموا أن ذلك من الورع من أن يتقدم الناس، وهذا خطأ وجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤم القوم، وهذه صيغة أمر. ولما ثقل عليه الصلاة والسلام في مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما قولي له إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق، وإنه متى قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالفاضل يقدم على المفضول، ولا ينبغي له أن يتأخر إلا إذا وجد إمام بديل متفق عليه. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.